سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الحمد لله الذي قال مولانا في القرآن الكريم، وهو: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، قال: لأنه انشغل عنها غير انشغل، انشغل فيها، وسهى عنها غير سهى فيها. والعرب يضعون هذه المقابلات موجودة. قال: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، ومال إليه ومال عنه. مال إليه يعني ذهب إليه واقترب منه وانشغل به، لكن مال عنه يعني صد عنه، هرب منه، لم يلتفت إليه. قال: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. هذا مال إليه ومال عنه، ذهب إليه وذهب عنه، وانفض إليه وانفض عنه، انشغل بها وانشغل عنها. في فرق بين انشغل بالصلاة فنسي بانشغاله بها ما يكون عنها، ما يكون منها، فإذا به يقع هذا المعنى الذي ذكرناه.